وربا جاهل في كفر المال. ولكن اذا قضيت يا جماعه جاهل يكون فالرحيع على يدان كفر المال. وحقوق اهل حقوق الفقراء من الزكاه. انه ما كان عنه الله الا وكان الشيطان للدعاء. فصل من فتنتنا عليك وطيب بالبراءه والسبيل الذي فتياته وقال لا السبيل في دراسه لما تشك على الرأي انا على الرأي مما اريد ان احدثه وابلغه انني قد منت درجه ثانيه ولكن انا ما اقرا على الرأي وخرج وتحدث من خلال الناس وقال لي يا ابي احضر لي اول الغيره فاني من الارض ما لا على الله ما في شك يرجون بما قدمت لهم اللهم اغننا بحياه وإن نسأل عنها حين ينزل الله وهو على الله وعلى وقررنا به يا رب العالمين. استغفروا ربكم انه كان غفارا، استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال